بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فها نحن بحمد الله وحسن عونه نلتقي مع الدرس 28 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، ليوم الاثنين الخامس من شهر ذي القعدة الحرام 1440 هجرية الموافق 8/7/2019. قال الناظم رحمه الله: ونكروا إفرادنا وتكثيرا، تنويعا أو تعظيما أو تحقيرا، لجهلنا وتجاهل تهويلي، تهوين أو تلبيس أو تقليل، ووصفه لكشفنا وتخصيص، ذم ثنان توكيدنا وتنصيص. تقدم لنا سادتي في الحصة السابقة التي تضمنت الأبيات الثلاثة، البيت 69 والبيت 70 والبيت 71، وهذه الحصة تضمن أيضا أبيات ثلاثة تحمل عنوان رقم 72 73 74. تحدث الناظم في الحصة السابقة عن النكت البلاغية في تعريف المسند إليه باللام، وذكر أنها معلومة في علم النحو، وذكر أن الاستغراق الذي يدل عليه آل التعريفية تنقسم إلى قسمين اثنين، حقيقيين وعرفيين، وأن الاستغراق في المفرد أعم منه في الجمع، وهذا في النكرة المنفية، وأن تعريف المسند إليه بالإضافة يفيد الحصر والاختصار والتشريف والاحتقار وما إلى ذلك. وهنا سيتحدث الناظم عن النكت البلاغية في كون المسند إليه منكرا، فقال: ونكروا إفرادا، يعني نكروا المسند إليه ليفيد أنه فرد واحد. مثال قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. رجل مسند إليه يفيد هنا أنه رجل واحد وليس أكثر من رجل، هذا التنكير يفيد الإفراد. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي رجل واحد، أو تكثيرا، ويفيد التكثير أيضا كقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. رسل هنا مسند إليه يفيد التكثير، أي رسل ذو عدد كثير وآيات عظام. ويشبه هذا قولهم: إن لزيد لإبلا وإن له لغنما، أي له إبل كثير وغنم كثير. ويدل أيضا على التنويع، ونكروا إفرادنا تنكيرا تنويعا، كقوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة. غشاوة هنا مسند إليه يفيد التنويع، يعني على أبصار هؤلاء نوع خاص من الأغشية لم يتعارف عليه الناس، فهم عميت أبصارهم وبصائرهم. وإذا قالوا على أبصارهم غشاوة، أي فهم لا يرون شيئا لكثافة هذه الغشاوة المعنوية والحسية. ويأتي أيضا التحقير، وقد اجتمع في قول أبي الصمت: له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. يصف محبوبه أو ممدوحه بأن له حاجبا على بابه يمنع الناس من الدخول إليه، وهذا الحاجب حاجب عظيم يمنعه عن كل أمر يشينه يعيبه، وليس له عن طالب العرف حاجب. وهذا الحاجب ولا يحول بينه وبين الناس، فكل من جاء إليه ينال منه رغبته ومرغوبه. فالحاجب الأول يدل على التعظيم وأريد به المدح، والحاجب الثاني يراد به التحقير لجهل، ويأتي التنكير لجهل أي للجهل بالمسند إليه، نحو قولهم شارون هردانا بي، شار هنا مسند إليه نكر ليدل على الجهل، شر شار أهردانا بي، النحويون يستدلون بهذا على الابتداء بالنكرة، والمساواة هنا ما فيه من معنى الحصر، شارون هردانا بي، شر يعني شر، جهل هذا الشر ونوعه وشكله، وشيء ما جاء بك، شيء ما لا ندري السبب الذي كان وراء مجيئك إلينا، أو تجاهل كقوله تعالى هل ندلكم على رجل ينبئكم، رجلين يذبح التجاوز، هذا الرجل زعما غير معروف، ويشبه قولك مثلا حدثني بهذا رجل، رجل يعني رجل لا يستحق أن نسميه ولا نعرفه، فرجل هذا نكري التجاهلي، ولم يكن هنا مستدل على رجل، لأن المراد أن من فوائد التنكير الجهل والتجاهل أو تهويل، ويأتي التنكير أيضا للتهويل والتخويف، وقوله ومثاله قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بحرب نكر الحرب هنا للتهويل، كما قلنا حرب هنا ليس مسد إليه، ولكنه المهم أن نكون على علم بأن التنكير يأتي للتهويل سواء في المسند إليه أو غيره، وقولك مثلا لمن تعظه وراءك حساب أي حساب شاق، وللكافرين عذاب أي عذاب عظيم أو تهوين، ويأتي تنكير أيضا التهوين بالنون، نحو قولك مثلا أصابه مرض أي مرض خفيف كالزكام الخفيف وما أشباهه، أو قولك لمن لك عليه دين بقي، تقول بقي شيء يعني بقي شيء يسير أو تلبيس، يأتي التنكير للتلبيس، تلبيس المسند إليه، مثلا يقول الرواة في الحديث حدثنا رجل نثق به، هذا الرجل رجل مسند إليه نكر هنا للتلبيس، هذا الرجل منكر غير معين، أو تقليل يدل على التقليل كقولك للظمآن هذا شيء من الماء أي شيء قليل، ثم قال ووصفه لكشف يعني وصف المسند إليه يدل على كشف الحال، نحو الجسم الطويل العريض العميق يشغل حيزا من الفراغ، الجسم جاءت بعده أوصاف تكشفه، وهذا ويشبه هذا قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا المتقين، ثم ذكر بعدهم أوصافا كاشفة يعني هذه الأوصاف كشفت ووضحت النوع المراد من المتقين، أو تخصيص، ويأتي أيضا للتخصيص وصف المسند إليه للتخصيص، نحو قولك محمد التاجر عندك، محمد عندنا أسماء متعددة كل واحد يحمل اسم محمد. وإذا قل محمد التاجر عندك يعني خصصنا هذا محمد المراد أو ذمي، ويدل على الذم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم النعت هنا يدل على الذم، لأن الشيطان معروف. أو ثناء كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. رب العالمين نعت لفظ الجلالة ويدل على الثناء، لأن الله سبحانه وتعالى أعرف من كل شيء، الله أعرف المعارف. أو توكيد كقوله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين، إلهين قالت عليه اثنين، لماذا قال اثنين؟ النعت هنا يدل على التوكيد، أن إلهين تثنية، التثنية لا تؤكد، ولكن التثنية هنا يفيد التوكيد. وقولك أمس الدابر لا يعود، أو تنصيص على المراد، بحيث لو اسقط لاحتمل تعميما دون التعميم المراد، كقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. قوله تعالى من دابة يطير، وما من دابة في الأرض، وصف الدابة في الأرض، ولا طائر، وصف الطائر بيطير، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذا الوصف هنا يدل على التنصيص، بأن المراد هنا الجنس، يعني وما من دابة، أي نوع من الدابة وأي نوع من الطائر، وليس المراد مثلا دابة واحدة أو طائرا واحدا. يقول الزمخشري معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة، كأنه قيل وما من دابة قط في جميع الأراضين السبع، وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه. وفي هذا القدر سادتي كفاية، وإلى لقاء قادم بحول الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.